الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى في القاعدة الثانية: الوسائل لها أحكام المقاصد. قال: ومن فروع هذا الأصل قول العلماء: إذا دخل الوقت على عادم الماء لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله أو وجوده فيها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويلزمه كذلك شراؤه وشراء السترة الواجبة بثمن مثلها أو زيادة لا تضره ولا تجحف بماله. ومن فروعها وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها. ومن فروعها وجوب تعلم العلوم النافعة، وهي قسمان: علوم تعلمها فرض عين، وهي ما يضطر إليه الإنسان في دينه وعباداته ومعاملاته كل أحد بحسب حاله، والثاني فرض كفاية، وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم، فما اضطر إليه الإنسان بنفسه تعين عليه، وما لم يضطر إليه بنفسه لكن الناس يحتاجون إليه فرض كفاية. وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، وإذا لم يقم به وجب على الكل. ولهذا من فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أذان وإقامة وإمامة صغرى وكبرى، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وجهاد لم يتعين، وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك، وزراعة والحراثة وتوابع ذلك. ومن فروعها السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد والمماليك من الآدميين والبهائم، وما يوفي به ديونه، فإن هذه واجبات. والسعي من الأسباب المحصلة لها مثلها. نعم. والسعي في الأسباب المحصلة لها واجبات مثلها. نعم. ومن فروعها وجوب تعلم أدلة الوقت والقبلة والجهات لمن يحتاج إليها. ومن فروعها أن العلوم الشرعية نوعان: مقاصد، وهي علوم الكتاب والسنة، ووسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها، فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية، ولا تتم معرفتهما إلا بها، فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابع للعلوم الشرعية. ومن فروعها أن كل مباح، ولكن من العجب أن من الناس من يدرس اللغة العربية ولا يعنى بتفسير القرآن وفهم القرآن، بل يقف مثل من يسمون متخصص بالنحو، خلاص بحثه كله في اللغة في النحو، فيقف تجده مشغول بالوسيلة، لكنه ينفع الأمة من حيث يعني وجود هذا العلم وحفظ هذا العلم، لكن بالنسبة فهو يجعل يعني المتخصصون يجعلوا ذلك العلم غايته، بدليل أنه يقف عنده لا يتجاوزه ولا يستعين به على في تفسير القرآن وفي شرح السنة، لكن ينفع غيره بتعليم اللغة، أما هو فهو واقف عند الوسيلة لأنها هي غايته. نعم. ومن فروعها أن كل مباح توسل به إلى ترك واجب أو فعل الظاهر إلى آخره. كيف على هذا؟ رحمه الله، هذا لا شك أنها قاعدة عظيمة، أن للوسائل حكم الغايات في الأمور الشرعية، في الواجبات، وفي المحرمات وفي المستحبات وفي المكروهات، وهكذا يجري هذا في الأمور العادية. ومعقول حتى في الصناعات بعضها وسيلة لبعض. يعني الآن في الصناعات هناك يعني كل علم له وسائله، وسائل وفيه وسائل الوسائل، فالطب غايته يعني معرفة العلل وأسبابها فعلاج العلل وحصول الشفاء هذا هو الغاية. وما يعني يدرس من العلوم في معرفة الأدوية وخواصها والأغذية وخواصها هي وسائل لهذه الغاية، وسيلة للشفاء من العلة، هذه هي الغاية، ووسيلة إلى حفظ الصحة والقوة. يعني نفس الأكل هو وسيلة لحفظ حياة الإنسان وقوته، حفظ قوته وحياته وسلامته، هذه هي الغاية، هذا هو المطلوب. لهذا مثلا يجب على الإنسان من الأكل ما يحفظ به قوته وما تحصل له به سلامته وسلامة حياته، هذا فرض عليه. وهكذا في جانب الدين على الإنسان أن يتعلم من الدين ما يقيم به دينه. يجب عليه أن يتعلم من أحكام الصلاة ما يستطيع به أن يؤدي الصلاة، يجب عليه. الحج اللي يريد الحج يجب عليه أن يعلم المناسك، يجب عليه أن يتعلم إما يعني بنحو قراءة أو بصعبة من يقتدي به. يعني مثل كثير من العوام ما يتعلمون تعليم تلقي ودراسة، لكنهم يصحبون من يرشدهم، وهذا يحصل ويحقق المطلوب ويحقق أداء الفرض الذي هو أداء الفريضة على الوجه الشرعي.